بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بإذن الله وتوفيقه. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. قلتم أحسن الله إليكم، هذه الآية الكريمة في نكاح الحر للأمة، ومتى يكون وشروط ذلك. يقول تعالى: هذه الآية الكريمة في نكاح الحر للأمة، ومتى يكون وشروط ذلك. يقول تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. الخطاب للأحرار، والطول مهر الحرة، والمعنى: ومن لم يكن منكم يستطيع دفع مهر الحرائر المؤمنات العفيفات فمما ملكت أيمانكم، أي فتزوجوا مما ملكت أيمانكم، من فتياتكم المؤمنات، أي من الإماء المؤمنات، فاشترط في الأمة أن تكون مؤمنة. والله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض، هذه جملة اعتراضية لبيان أن الله تعالى هو العالم بحقيقة الإيمان، فهو يعلم المؤمن حقيقة من غير المؤمن حقيقة، والمعنى أن لكم الظاهر، والله تعالى هو الذي يعلم بواطن الأمور يعلم. نعم، وسرائرها. أحسن الله عليكم. والله تعالى هو الذي يعلم بواطن الأمور وسرائرها. فانكحوهن بإذن أهلهن، أي بإذن أسيادهن ومواليهن، فالسيد هو الذي يزوج أمته وهو وليها، وإذا كانت السيدة امرأة زوج الأمة أولياء هذه السيدة بإذنها. بعضكم من بعض ما ذكر في التفسير. أحسن الله إليكم. قال البغوي رحمه الله: بعضكم من بعض، قيل بعضكم إخوة لبعض، وقيل كلكم من نفس واحدة، فلا تستنكفوا من نكاح الإماء. البغوي. نعم. سؤال: بعضكم من بعض. بعضكم من بعض، قيل بعضكم إخوة لبعض، وقيل كلكم من نفس واحدة، فلا تستنكفوا من نكاح الإماء. يعني عند الحاجة إلى هنا. الجوزي قال في قوله: بعضكم من بعض، وجهان: أحدهما أنه أراد النسب، أي كلكم ولد آدم، ويجوز أن يكون معناه دينكم واحد، لأنه ذكرها هنا المؤمنات، وإنما قيل لهم ذلك لأن العرب كانت تطعن في الأنساب وتفخر بالأحساب وتسمي ابن الأمة الهجين، فأعلم الله عز وجل أن أمر العبيد وغيرهم مستو في باب الإيمان، وإنما كره التزويج بالأمة وحرم إذا وجد إلى الحرة سبيلا، لأن ولد الأمة من الحر يصيرون رقيقا، ولأن الأمة ممتهنة في عشرة الرجال، وذلك يشق على الزوج. قال الأنباري ومعنى الآية: كلكم بنو آدم، فلا يتداخلكم شموخ وأنفة. إيش؟ قال ابن أحسن عليك. ولأن الأمة مس. أحسن عليك. قال: ولأن ولد الأمة من الحر، أو لأن لا قبله ولأن جملة قبله أحسنك. لأن العرب كانت تطعن في الأنساب وتفخر بالأحساب وتسمي ابن الأمة الهجين، فأعلم الله عز وجل أن أمر العبيد وغيرهم مستو في باب الإيمان، وإنما كره التزويج بالأمة وحرم إذا وجد إلى الحرة سبيلا، لأن ولد الأمة ولد، لأن ولد الأمة يكون رقيقا. نعم، لأن ولد الأمة من الحر يصيرون رقيقا، ولأن الأمة ممتهنة في عشرة الرجال، وذلك يشق على الزوج. قال ابن الأنباري: ومعنى الآية كلكم بنو آدم فلا يتداخلكم شموخ وأنفة من تزوج الإماء عند الضرورة. وقال ابن جرير: في الكلام تقديم وتأخير، تقديره: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح بعضكم من بعض، أي لينكح هذا فتاة هذا. البغوي كان البغوي البغوي أحسن الله إليكم قال: قيل بعضكم إخوة لبعض، وقيل كلكم من نفس واحدة، فلا تستنكفوا من نكاح الإماء. نعم، هذا مختصر والجوزي توسع فيه. أيضا أحسن الله إليكم القرطبي أشار إلى شيء في الآية، قال قوله تعالى: والله أعلم بإيمانكم، المعنى أن الله عليم ببواطن الأمور ولكم ظواهرها، وكلكم بنو آدم، وأكرمكم عند الله أتقاكم، فلا تستنكفوا من التزوج بالإماء عند الضرورة، وإن كانت حديثة عهد بسباء أو كانت خرساء ما أشبه ذلك. ففي اللفظ تنبيه على أنه ربما كان إيمان أمة أفضل من إيمان بعض الحرائر. طيب، والإيمان والله أعلم بإيمانكم. أحسن إليكم. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، هذه جملة اعتراضية لبيان أن الله تعالى هو العالم بحقيقة الإيمان، فهو يعلم المؤمن حقيقة من غير المؤمن حقيقة، والمعنى أن لكم الظاهر، والله تعالى هو الذي يعلم بواطن الأمور وسرائرها. فلا تستنكفوا من نكاح الإماء عند الضرورة، لأنكم كلكم إخوة مؤمنون، ولأنكم من نفس واحدة. إنكم كلكم مؤمنون ولأنكم من نفس واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. والطول مهر الحرة، والمعنى: ومن لم يكن منكم يستطيع دفع مهر الحرائر المؤمنات العفيفات. يعني أحسن الله إليكم، لم يستطع دفع مهر الحرائر، ومن باب أولى أنه لا يستطيع أن يشتري أما يتسرى بها. هذا ماله، هو ما يستطيع المهر، كيف يستطيع الشراء؟ الشراء كثير، أكثر ما الشراء هذا ما يستطيع إلا الأغنياء. نعم، أحسن الله إليكم. وإذا كانت السيدة امرأة زوج الأمة أولياء هذه السيدة بإذنها. طيب، يعني أحسن الله إليكم، لا عبرة بأولياء الأمة من أقاربها. أولياء من هم؟ هي السيدة، هي وليتها صارت. نعم، أحسن الله. نعم. وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس. محصنات اشترط أن تكون. وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي أعطوهن مهورهن. أحسنونيكم. أي أعطوهن مهورهن بما تعارف عليه الناس. نعم. محصنات اشترط أن تكون الأمة محصنة عفيفة، غير مسافحات، أي غير معلنات للزنا. أعطوهن يعني مهورهن. نعم. إعطاء هنا المراد به. إيه. أعطوهن مهورهن. نعم. أحسن إليكم. ولا متخذات أخدان، أي غير زانيات في السر. فالمسافحة هي التي تعلن الزنا، ولا تمتنع من أحد، وربما جعلت راية على بيتها لتعرف بذلك. والمتخذة الأخدان هي التي تزني في السر، فلها أخلاء وأصدقاء محدودون لا تعترف بغيرهم، كما يفعل أهل الجاهلية. هكذا كان في زانيات معلنات مسافحات، وفي زانيات لهن أخدان. نعم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. شيخ الإسلام كما في مجموعة الفتاوى قال: والمسافحة التي تسافح مع كل أحد، والمتخذة الخدن هي التي يكون لها صديق واحد أو أصدقاء. المسافحة هي التي تعلن، وربما تجعل رايه وعلامة على بيتها مع كل أحد. ولا والمخالفة لها خدن، هذا لها تعاشر أصدقاء خاصين سواء واحد أو اثنين. وإيش يقولون خدن التي لها إيش؟ والمسافحة. نعم قال أحسن عليكم، والمسافحة التي تسافح مع كل أحد. نعم معلن هذا، تجعل رايح على بيتها. نعم. والمتخذة الخدن هي التي يكون لها صديق واحد. كذا. نعم في موضعين. المرض كان مرض صديق الجنس، يعني كان الصديق يعني يكون صديق خاص، يعني عدد من أصدقائك خاصي ما ليس مع كل أحد. المرض الجنس يعني. نعم. البغوي قال وذات أخدان أي تختص بواحد لا تزني إلا معه. إيه واحد الجنس مرض جنسي مع واحد أو عدد لكن. نعم. أحسن عليكم. قال القرطبي قوله تعالى المؤمنات بين بهذا أنه لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية، فهذه الصفة مشترطة عند مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن البصري والزهري ومكحول ومجاهد. وقال الطائفة من أهل العلم منهم أصحاب الرأي نكاح الأمة الكتابية جائز. قال أبو عمر ولا أعلم لهم سلفا في قولهم إلا أبا ميسرة عمرو بن شرحبيل، فإنه قال إماء أهل الكتاب بمنزلة الحرائر منهن. طيب على قوله مؤمنات، قوله إيش؟ فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات. طيب قراءة تفسير فتياتكم المؤمنات، أقرأ من فتياتكم المؤمنات. أحسن الله عليكم. فتزوجوا مما فمما ملكت أيمانكم، أي فتزوجوا مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي من الإماء المؤمنات. فاشترط في الأمة دون الكتابيات، دون الكتابيات خلافا لأهل الرأي من الأحناف وغيرهم، دون الكتابيات خلافا لأهل الرأي من الأحناف وغيرهم. السلام عليكم. من فتياتكم المؤمنات أي من الإماء المؤمنات دون الكتابيات خلافا لأهل الرأي من الأحناف وغيرهم. نعم. بعدها فاشترط في الأمة أن تكون مؤمنة. نعم. السلام عليكم. كذلك ابن جوزي كذلك ابن الجوزي قال نعم قال قوله ولا متخذات أخدان أي أخلاء، كان الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي. وقال في رواية أخرى المسافحات المعلنات بالزنا والمتخذات أخدان ذات الخليل الواحد. وقال غيره كانت المرأة تتخذ صديقا تزني معه ولا تزني مع غيره. نعم نعم. أحسن الله إليكم. أو فاشترط أن في الأمن تكون مؤمنة، يمكن تكون هذه قبل الإضافة أو بعد شو موضع. طيب ما شغل مكانها. طيب بسم الله إليكم. هل يجوز يعني إذا توفر كتابية حرة أو أمها يعني مسلمة، ما هو الأفضل أحسن الله؟ يعني الأفضل أن يتزوج أمة مسلمة أو كتابية حرة؟ ليس له خيار، ما هو مخير. الأمة لا يتزوجها إلا عند العجز عن شروط، بشرطين كما في الآية، أن لا يجد مهر الحرة وأن يخشى العنت، أن لا يستطيع الصبر. فإن توفر الشرطان جزء ما توفى أن يتزوج الأمة، وإلا فلا، لأنها يعني الزوج لما صار أولاده ورقاء تبع لأمهم، فهو الزوج للضرورة ما هو الخيار. أحسن الله. نعم. أحسن إليكم. قال القرطبي بعد ذلك: ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز لمسلم نكاح مجوسية ولا وثنية، وإذا كان حراما بإجماع نكاحهما فكذلك وطؤهما بملك اليمين قياسا ونظرا. فكذلك وطؤهما بملك اليمين قياسا ونظرا. كذلك إيش؟ وطؤهما بملك اليمين قياسا ونظرا. وقد روي عن طاووس ومجاهد وعطاء وعمر بن دينار أنهم قالوا: لا بأس بوطء الأمة المجوسية بملك اليمين، وهو قول شاذ مهجور لم يلتفت إليه أحد من الفقهاء بالأمصار، وقالوا: لا يحل له أن يطأها حتى تسلم. نعم صحيح، قول شاذ. قال هذا قرطبي. نعم أحسن عليكم. يعني هذا في نكاح أو في الأمة لا يجوز له أن يتزوجها المجوسية وغيرها. نعم. ولكن التسري كذلك لا يتسرى بها. كذلك يتسرها. نعم أحسن عليكم. فاشترط لا يطأها بملك اليمين. نعم لا يطأها بملك اليمين ولا ولا ولا ولا يتزوجها غيره. نعم. فاشترط الله تعالى في الأمة أن تكون محصنة عفيفة عن الزنا علنا أو سرا، ثم قال سبحانه: فإذا أحصن. الضمير يعود على الإماء، والمراد بالإحصان التزويج على الصحيح. فإن أتينا بفاحشة وهي الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فدلت الآية على أن حد الأمة على النصف من حد الحرة، لأن العار في حقها أخف، فتجلد 50 جلدة سواء كانت بكرا أم ثيبا، ولا ترجم لأنها مال لسيدها، فلو رجمت لضاع مال سيدها، وإنما الرجم على الحرائر. وقوله: ذلك لمن خشي العنة منكم، أي أن زواج الحر بالأمة لمن خشي العنة على نفسه وهو الزنا. وأن تصبروا خير لكم، أي وأن تصبروا عن الزواج بالإماء وتجاهدوا أنفسكم على الصبر خير من الزواج بالأمة، لأنه يؤدي إلى أن يكون أولاده أرقاء لسيد الأمة، إلا إذا اشترط على السيد أن يكونوا أحرارا وقبل السيد. نعم، الشارع يتشوف إلى إعتاق الرقاب، فإذا تزوج الأمة صار أولاده أرقاء، لأن الأولاد تبع لأمهم في حرية الرق. أولاد الأمة تبع لأمهم في حرية الرق. وأما في الدين فإنهم يتبعان خير أبويهما دينا، يعني أولاد الأمة ولو كان من حر، في الحرية والرق يتبعون أمهم، وفي الدين يتبعون خير الأبوين دينا، فإذا كان أحدهما مسلما يتبعونه في الإسلام. نعم أحسن عليكم. وإلا فإنهم تبع لأمهم في الحرية والرق. وأن تصبروا، وأن تصبروا إذا تزوج الأمة صار أولاده أرقاء إلا إذا اشترط. قال: تزوج الأمة لكن اشترط أن يكون أولادي أحرار، قال فقبل صاروا أحرار، وإلا فهم تبع لأمهم في الحرية والرق. إذا كانت أمهم حرة يكون أحرار، أمهم رقيقة يكون أرقاء. نعم. وأن تصبروا خير لكم، أي وأن تصبروا عن الزواج بالإماء وتجاهدوا أنفسكم على الصبر خير من الزواج بالأمة، لأنه يؤدي إلى أن يكون أولاده أرقاء لسيد الأمة، إلا إذا اشترط على السيد أن يكونوا أحرارا وقبل السيد. وإلا فإنهم تبع لأمهم في الحرية والرق. وأما في الدين فهم تبع لخير أبويهم دينا، والإسلام هو خير الأديان. والله يعني كان أحد الأبوين مسلما فهو يكون مسلمين. نعم. والله غفور رحيم، فهو سبحانه وتعالى غفور لمن وقع في الخطأ، رحيم بعباده حيث لم يشق عليهم وشرع لهم من الأحكام ما يناسبهم ويناسب حالهم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم، فهو سبحانه وتعالى غفور لمن وقع في الخطأ، رحيم بعباده حيث لم يشق عليهم وشرع لهم من الأحكام ما يناسبهم ويناسب حالهم. وفي إثبات اسم الغفور والرحيم وصفتي المغفرة والرحمة، وفي الآية إثبات اسمي الغفور والرحيم وصفتي المغفرة والرحمة، ويعبد لهم فيقال عبد الغفور عبد الرحيم. أحسن الله إليكم. إذن هذه الآية فيها إباحة نكاح الحر للأمة بشرطين. الشرط الأول في أول الآية، والشرط الثاني في آخر الآية. الشرط الأول قال ومن لم يستطعهم طولا، والطول هو مهر الحرة. الشرط الأول ألا يستطيع مهر الحرة. مثلا مهر الحرة يقول 40، وما يستطيع ما عنده إلا 20، يستطيع جامعة ب20، هذا لا بأس، هذا تحقق الشرط الأول. والشرط الثاني أن يخشى على على نفسه إلا متزوج الزنا ويستطيع الصبر. أما إذا كان يستطيع الصبر يلزمه الصبر، يلزمه الصبر ولا يتزوج. فإذا تحقق الشرطان جاز له أن يزوج الأمة. العجز، الشرط الأول العجز عن مهر الحرة، والعجز الثاني الخوف على نفسه العنث وهو الزنا. ومع تحقق الشرطين فالصبر خير له، الصبر خير له من الزواج بالأمة، لأن زواجه بالأمة يؤدي إلى أن يكون أولاده أرقاء والشرع يتشوف إلى الحرية. وهذه الآية والتي قبلها فيها بيان المحرمات في النكاح، والمحرمات في النكاح وفي الرضاع وفي الصهر. ذكر الله تعالى أن المحرمات في النسب 7، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم هذه؟ 7. أمهاتكم الأم، هذه الأم، ويدخل الأم جميع الجدات من قبل الأب ومن قبل الأم، داخل في الأم. فليس تحرم عليه تزوج أمه أو جدته من قبل أبيه أو جدته من قبل أمه، وإن علت، وسواء تخلل الجدة ذكر أو لم تخلل. جدة أم أبيه، جدة أبي أمه، كلها محرمة، كلها داخلة في الأم. أم سواء كانت جدة أم أم أم أو أم أب أب أو أم أبي أم، فهذه داخلة في الأمهات. وبناتكم الثانية البنات، البنت، وأولادها وإن سفلوا، يعني وبناتها وإن سفلن، بنته تحرم عليه، وبنت بنته وإن سفلت، وبنت ابن بنته أيضا، كل دخل في البنت. فلا تزوج بنته ولا بنتها ولا بنت ابنها ولا بنت أبنائها أو بناتها وإن سفلنا، أمهاتكم وبناتكم. والثالثة الأخوات، فلما تكون أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، الأخوات من الأب شقيقات، أو من الأب أو من الأم، أخته الشقيقة لأب أو لأم، أو أخته لأب أو أخته لأم. وكذلك بنات أخواته كلها تابعة للأخت. فلا تزوجوا بنت أخته ولا بنت ابن أخته ولا بنت أخته وإن سفلت، كلها تابعة للأخت. فلا تزوجها، لا تزوج أخته ولا بنتها ولا بنت ابنتها ولا بنت ابن بنتها. حرم أمهاتكم وأخواتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. الرابعة العمة وعماتكم، وهي أخت الأب، الأولى أخته والعمة أخت أبيه، أخت أبيه هي العمة، عمته وإن علت، عمته أبيه، عمته هو وعمته أبيه وعمته جده، كلها دخل في العمة. فلا تزوجوا أخت أبيه ولا أخت جده طب أخت الجدة هل تدخل في هذا؟ هذه العمة ما هي أخت؟ أخت الأب أو أخت الجد؟ طيب أخت الجدة هل هي داخلة في الجدة في الأمهات أو ليست داخلة؟ ما لا تكون أخت الجدة؟ عرفنا الآن أخت الجد عمة محرمة، أخت الجد أخت الأب، والأم والجدات كذلك، لكن أخت الجدات ليس في منزلة الجدة؟ ها؟ ليس في منزلة الجدة؟ الآن أمها الآن أختها ماذا تكون؟ خالته. ها؟ منزلة الخالة. نعم منزلة الخالة، ها؟ أخت الجدة بمنزلة الخالة. ألا تنزل منزلة من تدلي به بشكل عام؟ الأم الآن أخت الأم ماذا تكون؟ تدلي بالأم. تكون خالة. خالة نعم. أخت الأم وأخت الجدة كذلك. أخت الجدة تابعة. واضح؟ أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، الخامسة الخالة، وخالاتكم، والخالة ما هي؟ أخت الأم. أخت الأم وأخت الجدة هي هذه الخالة، أخت الجدة. أخت أمه وأخته إيش؟ جدته. طيب أخت الجد أخت الجد كذلك داخلها تابعة الجد تدري بالجد، وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ هذه إيش السادسة؟ هذه السادسة السبعة بالنسبة، وبنات الأخ بنت الأخ، بنت الأخ الشقيق، بنت الأخ لأب، بنت الأخ لأم، وإن سفلنا بنت بنت بنت أخ شقيق أو لأب أو لأم، بنت بنت بنت الأخ الشقيق، بنت بنت الأخ لأب، بنت بنت الأخ لأم، هذه بنت الأخ محرمة. السابعة وبنات الأخت بنت أخته وإن سفلت، بنت إيش؟ أخته وإن سفلت، بنت أخته الشقيقة وبنت أخته لأب وبنت أخته لأم، بنت الأخ الشقيقة وبنت وين سفلت، بنت بنت بنت أخت شقيقة، بنت بنت بنت أخت لأب، بنت بنت بنت أخت لأم، هذه المحرمات إيش؟ بالنسب. والمحرمات بالرضاع ذكر الله تعالى إثنين، قال وأمهاتكم اللاتي أرضانكم، والثانية الأخوات من الرضاعة. والأم المرضعة هي التي أرضعت طفلا في الحولين، خمس رضعات فأكثر على الصحيح. والرضعة هي أن يمتص الصبي الثدي ثم يتركه باختياره، إذا أمسك الصبي ولو في مجلس واحد أو في مجالس، لما ثبت في صحيح مسلم كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات محرم فنسخنا في خمس معلومات محرم، والحديث لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. ومن العلماء من أخذ بظاهرها قال وأمهاتكم التي رضعنكم أنه يصح هذا ولو برضعة واحدة، لكن ضعيف لأن النبي نص على الرضعة والرضعتان والإملاجة والإملاجتان. في حديث سالم أبي حذيفة أن النبي قال لها لسالم قال رضعيه خمس رضعات تحرمنا عليه. هذه الآن المحرمات إيش؟ من النسب سبع، والمحرمات من الرضاعة الآن ذكر الله اثنتان، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والأم والثانية الأخت من الرضاعة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن الحديث دل على أن المحرمات من الرضاع مثل محرمات من النسب. ومحرمات من النسب سبع، السبع هذه: الأم من الرضاعة، والبنت من الرضاعة. كيف البنت تكون من الرضاعة؟ أرضعتها زوجته. الأم من الرضاعة، والبنت من الرضاعة، والأخت من الرضاعة، والعمة من الرضاعة. لما دخل أبو القعيس على عائشة واحتجبت منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له فإنه عمك. قالت: ليس هو أرضعني وإنما أرضعت المرأة. قال: إذن له فإنه عمك تربت يمينك، أو كما جاء. إذن إيش؟ الأم من الرضاعة، والبنت من الرضاعة، والأخت من الرضاعة، وأمهاتكم إيش؟ حرمت عليهم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. العمة من الرضاعة، وهي إيش؟ أخت الأب من الرضاعة. وخالاتكم أخت الأم من الرضاعة. وبنات الأخ بنات الأخت بنت الأخ من الرضاعة، وبنات الأخت بنت الأخت من الرضاعة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فتكون المحرمات من النسب سبع، والمحرمات من الرضاعة سبع، هذه 14. والمحرمات بالصهر. أم الزوجة. ها؟ قال الله تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم. محرمات بالصهر. أم المرأة، أم الزوجة، تحرم بأي شيء؟ تحرم بالعقد. إذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها. والربيبة هي بنت الزوجة. لا تحرم الربيبة إلا بالدخول، لا تحرم أمها إلا بالدخول على ابنتها، لأن الله نص على الدخول. قال: وأمهاتكم وأمهات نسائكم ولو استرضوا الدخول. وقال في الربيبة: وربائبكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إن لم يدخل بالربيبة فلا جناح عليه في أن يتزوج الأم. ها؟ كان العكس. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني إن لم يدخل بإيش؟ بالأم. نعم. فلا جناح عليه أن يتزوج الربيبة. بهذا تكون المشورة: العقد على الأمهات يحرم البنات، والدخول بالبنات يحرم الأمهات. هذا صواب العبارة. العقد على الأمهات يحرم البنات، والدخول بالبنات يحرم الأمهات. كأنها العكس. إيش؟ وأمهات نسائكم. ها؟ وأمهات نسائكم. نعم. ما ما العقد هو إيش؟ البنات حرم البنات. والدخول بالأمهات حرم البنات. وأمهات الأم ما اشترط فيها الدخول. نعم. نعم. ما اشترط. وأمهات نسائكم. العقد على الأمهات على الأمهات. العقد البنات. ها؟ العقد على البنات يحرم الأمهات. العقد على البنات. وأمهات نسائكم. الله تعالى ما اشترط الدخول إلا إيش؟ في الربيبة. إذا دخل بالربيبة حرمت أمها، فإن لم يدخل بالربيبة حلت أمها. وأما الأم فإن الله تعالى لم يشترط إيش؟ الدخول. اشترى العقد على البنت. ها؟ إذا عقد على امرأة فإنه إيش؟ تحرم أمها. تحرم أمها. وأم الربيبة فلا تحرم أمها. ها؟ وربائبكم اللاتي دخلتم بهن الضريب على الربيبة، دخل على الربيبة. ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ربائبكم، نعم النص على أي شيء؟ على الدخول بالأم. على الدخول بالأم. ربائبكم اللاتي دخلتم بهن. التي في حجوركم من نسائكم. نعم التي في حجوركم نساء. اللاتي في حجوركم من نسائكم واللاتي دخلتم بهن. نعم. نص الدخول على إيش؟ على الأم. على الأم. نعم. فإن لم تكونوا دخلوا بهن فلا جناح عليكم. إذا الدخول إيش؟ بالأمهات يحرم البنات. والعقد على البنات يحرم الأمهات. الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. وأما قوله تعالى التي في حجوركم، هذا وصف الأغلبي. الربيع هي بنت الزوجة، من زوج سابق ثم لاحق، وكونها في الحجر هذا وصف الأغلبي، سواء كان في حجر أو في حجر حرام عليه. هذا وصف إيش؟ وصف الأغلبي. طيب، وأيضا بقي وحلائل الأبناء وحلائل أبنائكم. المحرمة بالصغر كم؟ أم الزوجة وبها وبنت الزوجة وحليلة الأب، حليلة الابن وحليلة الابن. وحلائل أبنائكم والذين من أصلابكم، زوجة إيش؟ زوجة الابن. هذا التي تحرم بالصر كم؟ أم الزوجة وبنت الزوجة وحليلة الابن وزوجة الابن. وقول تعالى الذين من أصلابكم، حليلة الابن زوجة الابن، سواء كان الابن من النسب أو من الرضاع. وأما قول الله تعالى من أصلابكم فهذا احتراز عن الابن الدعي الذي كان يتبنى في الجاهلية، والإسلام هدم التبني بالقول وبالعمل. بالقول قال الله تعالى ادعوهم لآبائهم واقصد لنا، هو إيش؟ ادعوهم لآبائهم هو أقصد لكم. وأمر الله تعالى نبيه أن يتزوج زوجة ابنه الدعي بعد طلاقها، قال لكي لا يكون على المؤمن الحرج في أزواجهم إذا قضوا منهن وطرا. طيب، والمحرمات إلى أمد؟ زوجة الأب لا سيري كذا. ها؟ زوجة الأب كذا. زوجة الأب؟ تذكر في الآية. طيب، ستأل ها؟ إيه سبقت. نعم. سبق. زوجة الأب. ولا تنكحوا منك أباب. نعم. زوجة الأب كذلك من المحرمات، من المحرمات بالصهر أم الزوجة وإيش وبنت الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب، أربعة. هذه كلها محرمات على التأبيد. المحرمات بالنسب سبع، والمحرمات بالرضاع سبع، محرمة على التأبيد. والمحرمات بالصهر أربع محرمات إيش على التأبيد، زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة، هذا محرم على التأبيد. وإذا طلق الزوجة فأمها تبقى محرمة عليه إلى يوم القيامة، وكذلك كذلك بنتها. فصار كم المجموعة الآن المحرمة على التأبيد؟ سبع وسبع، 14 و18. بقي المحرمات إلى أمد، المحرمات إلى أمد يعني مؤقت. قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، الجمع بين الأختين، هذا بين الأختين هذا محرمة إلى أمد، يعني إذا تزوج امرأة فلا خلو تزوج أختها حتى يطلقها فتعتد عدتها أو يموت أو تموت. نعم هذه وسواء كانت الأخت لأب أو لأم، وسواء كنا من يعني من الحرائر أو من الإماء، حتى من الإماء ما يجمع بينهما، الجمع بين الأختين حرام، لا يجمع بين الأختين في الزواج ولا يجمع بين الأختين في التسري أيضا، وكذلك الزوج الذي تزوج الأمة، معلوم أنه تزوج الأمة في الغالب أنه لا يستطيع المهر، فلا في الغالب ما يستطيع تزوج أختين، ولا ما يستطيع مهر الحرة، فالجمع بين الأختين هذا مؤقت، تحريم مؤمد حتى يطلق أختها وتنتهي عدتها أو تموت، فيحل له نكاح أختها سواء كان الأخت من النسب، أختين جمع أختين من النسب أو أختين من الرضاع أيضا كذلك، أو أختين من الإماء. والحكمة في ذلك وإيش الغيرة، كذلك أيضا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة بين المرأة وخالتها، هذا محرمة إلى أبد، لا تزوج الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، إذا كان معه امرأة فلا تزوج بنت إيش أخيها، وإذا كان معه ولا يتزوج عمتها ولا خالتها. في الحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. تزوج المرأة على عمتها أو تزوج المرأة على خالتها أو تزوج المرأة على ابنة أخيها أو على ابنة أختها، فهذه محرمات إيش. وكذلك أيضا المحصنات المزوجات، مزوجات ذوات الأزواج، ذوات الأزواج، فصار المحرمات إلى أمد كم؟ أربعة. ها؟ أربعة كذلك. أربعة، الأختين الجنب بين الأختين، والجنب المرأة وعمتها، والجنب المرأة وخالتها، والمحصنات المتزوجات أربعة. فإذا طلق أختها أو مات عنها حلت الأخت، إذا طلق عمتها أو خالتها حلت بنت الأخ أو بنت الأخت، إذا طلق بنت الأخت أو بنت الأخ حلت عمتها أو خالتها. المزوجة إذا طلقها زوجها واعتدت جاز له أن يتزوجها، والمسبية ينفسخ نكاحها بأي شيء؟ بالسبي، إذا سبيت ينفسخ نكاحها، فإذا ملك باليمين جاز له أن يسريها بعد أن استبرأها بحيضة. نعم. السلام عليكم. الآن السبي ملك اليمين لا يكون إلا في الحرب، في الجهاد. في الجهاد في سبيل الله. نعم أقصد أسألك، ما يكون إلا في أهل الكتاب، يعني المشركات ما يجوز له التصرف بهن؟ إنه إيش؟ يعني الآن الإماء. إيه. فلهم من أحكامهم أنهن يكون ملك اليمين ويجوز له وطئهن. نعم. طيب الآن هل يشترط فيهن أن يكون من ذوات من أهل الكتاب فقط؟ يعني الآن المشركة ما يجوز له وطئها بملك اليمين؟ إذا كان إذا سبيت في الحرب جاز له ذلك، إذا سبيت في الحرب سواء من الكتاب أو غير الكتاب، ما في تقييد بهذا الكتاب. قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم استثنى الكلامي، فإذا قاتل المؤمن والمشركون أو أهل الكتاب وسوى الكتاب معروف أنه تحل الكتابة كتابية، نص الله عليه كتابيا ما في إشكال، حتى في غير الحرب إذا كانت محصنة، والمحصنات من النساء ومحصنة من الكتاب، في آية المائدة والمحصنات من النساء والمحصنات من وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. الكتاب يما في إشكال، وش الإشكال؟ الآن أصليك الأمة. نعم في الأمة. الأمة كذلك. الأمة حكمها حكم الحرة، إذا حلت الحرة حلت الأمة. الله يسعدك، أنا أقصد قبل قليل مر بنا أنه المجوسية لا يجوز له أن يطاها ولو بملك يمين، فهذا أشكل علي. إذا حلت المشركة فكيف المجوسية ما تحل؟ أتكلم ملك اليمين وط ليس لا زواج، يعني من لم يستطع أن يجد الحرة فتزوج. هذا اللي تزوج باختياره، أما إذا ملك ملك يمين الحكم واحد. شخص يعني في غير الحرب يريد أن يتزوج أمة مجوسية نقول ممنوع، لكن مجوس قاتل المسلمين وسبوهم صارت إمامهم إيش؟ ملك يمين. نعم ملك يمين. السلام عليكم. أحسن الله إليكم. الذي ذكره القرطبي عن جمهور العلماء أنه قالوا لا يحل له أن يطأها حتى تسلم. هذا في ملك اليمين. نعم المجوسية. قالوا قد روي عن طاووس ومجاهد وعطاء وعمر بن دينار أنهم قالوا لا بأس بوطء الأمة المجوسية بملك اليمين، وهو قول شاذ مهجور لم يلتفت إليه أحد من الفقهاء بالأمصار، وقالوا لا يحل له أن يطأها حتى تسلم. إيش هذا؟ نعم هي البرنة. وقد روي عن طاووس ومجاهد وعطاء وعمر بن دينار أنهم قالوا لا بأس بوطء الأمة المجوسية بملك اليمين، وهو قول شاذ مهجور لم يلتفت إليه أحد من الفقهاء بالأمصار، وقالوا لا يحل له أن يطأها حتى تسلم. هذا في غير الحرب، في غير الجهاد، يعني في حال الساعة روح شخص ما وجد ثمن حرة لو يتزوج الأمة، راح يتزوج مجوسية، أمة مجوسية وممنوع. لكن هو الله شر، لأن الله اشترط الإيمان، قال فتياتكم المؤمنات. هذا في حال الساعة ولا في حال الحرب؟ حال الساعة. في حال الساعة، في حال الساعة ليس له أن يتزوج أما إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون مؤمنة، قال فتياتكم المؤمنات. الشرط الثاني أن يعجز عن ثمن مهل الحرة طولا. الشرط الثالث أن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، ومع وجود الشرط الثلاثة فالصبر خير له من تزوجها. طيب نرجع إلى المسبيات. المسبية ما فيه ما اشترط أن تكون مؤمنة، المسبية على دينها، سبيت على دينها. القرطبي قال فكذلك وطؤهما بملك اليمين قياسا ونظرا. كذلك وطؤهما بملك اليمين. نعم أحسن الله إليكم. في المغني بملك اليمين يعني تسري زوجة سرها حتى يعني السابي من سباها لسوى تسرها إلا إيش؟ إلا المؤمنة أو الكتابية. أحسن الله إليكم. في المغني قال مسألة، قال أي الخرقي وأمته الكتابية حلال له دون أمته المجوسية. الكلام في هذه المسألة في فصلين، أحدهما أن أمته الكتابية حلال له، وهذا قول عامة أهل العلم، إلا الحسن فإنه كرهه لأن الأمة الكتابية يحرم نكاحها فحرم التسري بها كالمجوسية. ولنا قول الله تعالى لأن الأمة الكتابية يحرم نكاحها فحرم التسري بها كالمجوسية. ولنا قياس المجوسية. ولنا قول الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ولأنها ممن يحل نكاح حرائرهم فحل له التسري بها كالمسلمة. ثم قال الفصل الثاني، أن من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين، في قول أكثر أهل العلم. الفصل الثاني أن من حرم أو من حرم نكاح وحرائرهم من المجوسيات وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين، في قول أكثر أهل العلم، منهم مرة الهمداني والزهري وسعيد بن جبير والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي. وقال ابن عبد البر: على هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافا، ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاووس. ووجه قوله عموم قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والآية الأخرى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وروى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا قبل أوطاس، فأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال: فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. رواهما أبو داود، وهو حديث صحيح، وهم عبدة أوثان. وهذا ظاهر في إباحتهن، ولأن الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر سباياهم من كفار العرب، وهم عبدة أوثان، فلم يكونوا يرون تحريمهن لذلك، ولا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمهن، ولا أمر الصحابة باجتنابهن. وقد دفع أبو بكر إلى سلمة بن الأكوع امرأة من بعض السبي، نفلها إياه، وأخذ عمر وابنه من سبي هوازن، وكذلك غيرهما من الصحابة. والحنفية أم محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة، وقد أخذ الصحابة سبايا فارس وهم مجوس، فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن. وهذا ظاهر في إباحتهن لولا اتفاق أهل العلم على خلافه. وقد أجبت هذا من كلامه ابن قدامة أحسن الله إليكم، يعني القول، يعني القول الثاني يعني يقول المخالف. نعم. وقد أجبت عن حديث أبي سعيد بأجوبة منها أنه يحتمل أنهن أسلمن، كذلك روي عن أحمد أن من حديث أبي سعيد السابق أحسن الله إليكم في سبايا أوطاس. وقد أجبت عن حديث أبي سعيد بأجوبة منها أنه يحتمل أنهن أسلمن، كذلك روي عن أحمد أنه سأله محمد بن الحكم قال: قلت لأبي عبد الله هوازن أليس كانوا عبدة أوثان؟ قال: لا أدري كانوا أسلموا أو لا. وقال ابن عبد البر: إباحة وطئهن منسوخة بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. انتهى. يعني المجوسية فيها الخلاف، الجمهور على إيش؟ على نجوز تسري المجوسية، والقول الثاني القول الجماهير المنع، كان الذي قال به قلة، قال بعضهم من الشذوذ. طيب، كان أحسن الله إليكم في وقتهم كان الغالب أن المسبية تسلم لا تبقى على دينها. قد تسلم في الحال وقد تسلم فيما بعد. نعم، في الغالب أن تسلمنا، في الغالب أن سواب قينا، ولا سيما لأنها ضعيفة وتحت سيدها وتحتها، في الغالب أنها تسلمنا. نعم. صلى الله عليكم. القرطبي ذكر مسألة قال: فإن قدر على طول حرة كتابية على طول حرة كتابية وهي المسألة الثانية، فهل يتزوج الأمة؟ اختلف علماؤنا في ذلك، فقيل يتزوج الأمة، فإن الأمة المسلمة لا تلحق بالكافرة. لا تلحق. أحسن الله إليكم، لا تلحق بالكافرة، فأمة مؤمنة خير من حرة مشركة، واختاره ابن العربي. وقيل يتزوج الكتابية، لأن الأمة وإن كانت تفضلها بالإيمان، فالكافرة تفضلها بالحرية، وهي زوجة، وأيضا فإن ولدها يكون حرا لا يسترق، وولد الأمة يكون رقيقا، وهذا هو الذي يتمشى على أصل المذهب. إنه لا هو أن تزوج كتابية. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. قوله تعالى يريد الله، قلتم أحسن عليكم أن يريد دينا وشرعا، فالإرادة هنا إرادة شرعية ليبين لكم أي شرائع دينه، ويبين لكم الحلال والحرام، ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي السنن التي يرضونها، ويتوب عليكم أي يوفقكم للتوبة ويقبلها منكم إذا تبتم ورجعتم إليه. السنن ليش يرضونها؟ أي السنن التي يرضونها؟ هي من كان قبلها. ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي السنن التي يرضونها. كيف يرضونها؟ عدي الضمير إلى إيش؟ ويهديكم والهداية ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويرشدكم سنن أي شرائع الذين من قبلكم في تحريم الأمهات والبنات والأخوات فإنها كانت محرمة على من قبلكم. أقول البغوي أحد شوية شوية يهديكم ويهديكم ويرشدكم سنن أي شرائع الذين من قبلكم. أحسن عليكم البغوي قال أحسن عليكم ويهديكم أي ويرشدكم سنن أي شرائع الذين من قبلكم في تحريم الأمهات والبنات والأخوات فإنها كانت محرمة على من قبلكم. وقيل ويهديكم الملة الحنيفية وهي ملة إبراهيم عليه السلام. وقيل يهديكم ويهديكم الملة الحنيفية وهي ملة إبراهيم عليه السلام. والهداية معناها بمعنى الدلالة والإرشاد يقول تعالى وأما ثمود فهديناهم الهداية تكون للإرشاد وتكون للتوفيق والتسديد هنا هو الإرشاد. والهداية هنا اقرأ قول ويهديكم إيش؟ ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي السنن التي يرضونها. أحسن عليكم ابن الجوزي قال والبيان من الله تعالى بالنص تارة وبدلالة النص أخرى. قال الزجاج والسنن الطرق، فالمعنى يدلكم على طاعته كما دل الأنبياء وتابعيهم. وقال غيره معنى الكلام يريد الله ليبين لكم سنن من قبلكم من أهل الحق والباطل لتجتنبوا الباطل وتجيبوا الحق ويهديكم إلى الحق. طيب كذا والهداية بما الدلالة والإرشاد هذا كلام من هذا؟ هذا ابن الجوزي نقل عن الزجاج وعن سيد القرطبي ويهديكم سنن. أحسن الله عليكم. قال القرطبي قوله ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي من أهل الحق. وقيل معنى يهديكم يبين لكم طرق الذين من قبلكم من أهل الحق وأهل الباطل. وقال بعض أهل النظر في هذا دليل على أن كل ما حرم قبل هذه الآية علينا فقد حرم على من كان قبلنا. قال النحاس وهذا غلط، لأنه قد يكون المعنى ويبين لكم أمر من كان قبلكم ممن كان يجتنب ما نهي عنه، وقد يكون ويبين لكم كما بين لمن كان قبلكم من الأنبياء، ولا يوما به إلى هذا بعينه. ويقال إن قوله يريد الله ابتداء القصة، أي يريد الله أن يبين لكم كيفية طاعته ويهديكم يعرفكم سنن الذين من قبلكم أنهم لما تركوا أمري كيف عاقبتهم، وأنتم إذا فعلتم ذلك لا أعاقبكم ولكني أتوب عليكم. ويقال إن قوله يريد الله ابتداء القصة، أي يريد الله أن يبين لكم كيفية طاعته ويهديكم يعرفكم سنن الذين من قبلكم أنهم لما تركوا أمري كيف عاقبتهم، وأنتم إذا فعلتم ذلك لا أعاقبكم ولكني أتوب عليكم. نعم الحافظ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال قوله ويهديكم سنن الذين من قبلكم يهديكم هداية الدلالة وهداية التوفيق. هدايتان؟ نعم. هذا كان في نص واحد. مش بعده؟ سنن الذين من قبلكم. سنن الذين من قبلكم جمع قال رحمه الله جمع سنة وهي الطريقة، والمراد بسننهم ما كانوا عليه من الشرائع، لكن الشرائع تختلف باختلاف الأمم واختلاف الأزمنة والأمكنة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الناس سواء في الأصل. وقوله سنن الذين من قبلكم يعني اليهود والنصارى وغيرهم ممن نزل عليهم الوحي. هذا إيش؟ هذا من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه. إيش أحد؟ سنن الذين من قبلكم؟ قوله تعالى سنن الذين من قبلكم سنن جمع سنة وهي الطريقة، والمراد بسننهم ما كانوا عليه من الشرائع، لكن الشرائع تختلف باختلاف الأمم واختلاف الأزمنة والأمكنة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الناس سواء في الأصل. وقوله سنن الذين من قبلكم يعني اليهود والنصارى وغيرهم ممن نزل عليهم الوحي. الحافظ أحسن عليكم الحافظ كثير رحمه الله قال يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها، ويهديكم سنن الذين من قبلكم يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها، ويتوب عليكم أي من الإثم والمحارم، والله عليم حكيم أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. والله عليم، والله عليم حكيم أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. في إثبات اسم العليم واسم الحكيم وصفة العلم والحكمة. أحسن الله إليكم. عليم في شيء في شرعه إيش؟ وأقواله وأفعاله. في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. الإمام بمشيئة الله، وأن ذلك يكون لأي شيء شرعه وقدره. نعم، وأفعاله وأقواله. نعم. السلام عليكم. قال ابن عطية ويظهر من قوة هذا الكلام أن شرعتنا في المشروعات كشرعة من قبلنا، وليس ذلك كذلك، وإنما هذه الهداية في أحد أمرين، إما في أن خوطبنا في كل قصة نهيا وأمرا كما خوطبوا هم أيضا في قصصهم، وشرع لنا كما شرع لهم فهدينا سننهم في ذلك وإن اختلفت أحكامنا وأحكامهم، والأمر الثاني أن هدينا سننهم في أن أطعنا وسمعنا كما سمعوا وأطاعوا، فوقع التماثل من هذه الجهة. أحسن الله إليكم. الحافظ كثير قال رحمه الله ويهديكم سنن الذين من قبلكم يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها، يعني تعدل العبارة عندنا. أحسن الله إليكم. إيش العبارة عندنا؟ أي السنن التي يرضونها. طيب تعد ويهديكم أي يرشدكم ويدلكم طرائقه الطرق شل العبارة خلما قالت الحافظ أي يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها. طيب طرائقهم الحميدة وشرائعهم التي يحبونها ويرضونها، يعني ننقل عبارة نعم نعم يرشدكم ويدلكم إلى طرائقهم الحميدة وإيش والتي والخصال التي وشرائعهم التي يحبها ويرضاها، يعني نعم يعني نضيف الهداية هداية الدلالة نعم هداية الدلالة والتوفيق الله تعالى هذا التوفيق ليس في كل أحد. يعني هذا الذي هداهم الله وبين أمثال منهم من هداه هذا التوفيق ومنهم من لهدي منهم من عمل ومنهم من لم يعمل. يعني العبارة أحسن أقول الشيخ رحمه الله الشيخ محمد إن هداه هداه ورشاد ليس بظاهر مثل قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام. يهدي بالله من اتبع رضوانه ومن لم يتبع رضوانه فمن يهدي الله يهدي يشرح صدره ومن يهدي الله يشرح صدره ضيقا حرجا. ليست ما هو واضح يعني الشيخ محمد ذكرها معناها انه لكل احد الله تعالى يخاطب من؟ هذا الناس جميعا او طائفه خاصه؟ ها؟ لعلك الخطاب من يخاطب؟ ويهديكم سلام ما في خطاب الناس عامه؟ ليس كل الناس له التوفيق. لكن يعني كان على بناء ما اخبر ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى انه يريد ان يبين لكم ايها المؤمنون. اذا كان الخطاب للمؤمنين تشمل هدايه التوفيق و... نعم نعم اذا كانت الاراده الدينيه نعم اذا كان المخاطب المؤمنون نعم تشمل فيشابه الهدايه. عندنا هنا اراده شرعيه. ها؟ المثبت هنا الله يسلمك الاراده الشرعيه ما في شك. يريد الله ليبين لكم نعم صحيح. فعلى هذا تشمل ايش؟ تشمل الهدايتين. يبين لكم لعلها قد يقال أحسن لك يريد الله ليبين لكم ويهديكم صلى الله عليه من قبلكم ويتوب عليكم كذلك والله التوبة أيضا. فالخطاب المؤمنين والإرادة الدينية الشرعية نعم هم الذين هداهم الله إلى التوفيق والتسديد وإلى التلاف والإرشاد. طب أحسن لكم هل يمكن أن يقال الآن هنا ليبين لكم هذه هي خطاب الإرشاد خطاب المؤمنين إيه يبين لكم أليس هذا من باب أليس هي تطابق هداية الإرشاد ويهديكم سنة الذين من قبلكم لعلها هداية التوفيق. يعني البيان الآن هو هي الإرشاد ولا؟ نعم هو الهداية تدخل فيها الإرشاد الهداية تدخل فيها الهداية نعم في داخل الإرشاد في هنا وهنا. أحسن الله إليكم. يريد الله أن يريد دينا وشرعا فالإرادة هنا إرادة شرعية ليبين لكم أي شرائع دينه ويبين لكم الحلال والحرام ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي يرشدكم ويوفقكم. ثم نضيف عبارة الحافظ أحسن الله إليكم نعم أن يرشدكم ويوفقكم طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها ويتوب عليكم أن يوفقكم للتوبة ويقبلها منكم إذا تبتم ورجعتم إليه والله عليم حكيم. فالله تعالى له العلم التام الذي لا يحيط به أحد وله الحكمة التامة البالغة فهو سبحانه وتعالى حكيم في شرعه وفي أقواله في شرعه وقدره وفي أقواله وأفعاله. ثم قال الله تعالى والله عليم حكيم. فالله تعالى له العلم التام الذي لا يحيط به أحد وله الحكمة التامة البالغة فهو سبحانه وتعالى حكيم في شرعه وقدره وفي أقواله وأفعاله. وفي الآية إثبات اسمي العليم والحكيم نعم كما سبق وصفتي العلم والحكمة. ثم قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قلتم أحسن الله إليكم يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه يريد أن يتوب على عباده شرعا وقدرا شرعا وقدرا أحسن الله إليكم. وأما أهل الشهوات الذين يتبعون شهوات أنفسهم فإنهم يريدون الميل بكم عن الحق إلى الباطل كاليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفرة وأصحاب المعاصي كالزنات وغيرهم. فكل هؤلاء يريدون أن يميلوا بالمسلمين ميلا عظيما. وفي هذا تحذير من أهل الشهوات ومن اتباعهم فإنهم يريدون أن يميلوا بالمسلمين ميلا عظيما عن الحق إلى الباطل. إيش؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات. يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه يريد أن يتوب على عباده شرعا وقدرا، وأما أهل الشهوات الذين يتبعون شهوات أنفسهم فإنهم يريدون الميل بكم عن الحق إلى الباطل، كاليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفرة وأصحاب المعاصي كالزناة وغيرهم، فكل هؤلاء يريدون أن يميلوا بالمسلمين ميلا عظيما. وفي هذا تحذير من أهل الشهوات ومن اتباعهم، فإنهم يريدون أن يميلوا بالمسلمين ميلا عظيما عن الحق إلى الباطل. وفي هذا تحذير من أهل الشهوات ومن اتباعهم، فإنهم يريدون أن يميلوا بالمسلمين ميلا عظيما عن الحق إلى الباطل. ثم قال الله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وفي هذا تحذير من أهل الشهوات ومن اتباعهم، فإنهم يريدون أن يميلوا بالمسلمين ميلا عظيما عن الحق إلى الباطل. نعم. قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه يريد بعباده التخفيف والتيسير، وذلك لأنه تعالى خلق الإنسان من ضعف فناسب ذلك التخفيف عليه، فشرع له من الشرائع ما يناسب ضعفه، وهذا من رحمته ورأفته بعباده. أحسن الله إليكم. قلتم يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه يريد بعباده التخفيف والتيسير، وذلك لأنه تعالى خلق الإنسان من ضعف فناسب ذلك التخفيف عليه، فشرع له من الشرائع ما يناسب ضعفه، وهذا من رحمته ورأفته بعباده. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله، نعم، قال: نعم، قال، ثم ذكر أنه وخلق الإنسان ضعيفا، وسياق الكلام يدل على أنه ضعيف عن ترك الشهوات. هذا الحديث إيش؟ حسنا، قال شيخ الإسلام رحمه الله، نعم، قال: وخلق الإنسان ضعيفا. نعم. قال: وسياق الكلام يدل على أنه ضعيف عن ترك الشهوات. نعم. السلام عليكم. قال: وسياق الكلام يدل على أنه ضعيف عن ترك الشهوات، فلا بد له من شهوة مباحة يستغني بها عن المحرمة. طيب. السلام عليكم. قال. نعم. قال شيخ الإسلام، ثم ذكر أنه وخلق الإنسان ضعيفا، وسياق الكلام يدل على أنه ضعيف عن ترك الشهوات، فلا بد له من شهوة مباحة يستغني بها عن المحرمة. ولهذا قال طاووس ومقاتل: ضعيف في قلة الصبر عن النساء. وقال الزجاج وابن كيسان: ضعيف أو ضعيف العزم عن قهر الهوى. إيش هذا القولين؟ سلام. قال طاووس ومقاتل: ضعيف في قلة الصبر عن النساء. وقال الزجاج ابن كيسان: ضعيف العزم عن قهر الهوى. سلام عليكم. وقيل: ضعيف في أصل الخلقة، لأنه خلق من ماء مهين، يروى ذلك عن الحسن، لكن لابد أن يوجد مع ذلك أنه ضعيف عن الصبر ليناسب ما ذكر في الآية، فإنه قال: يريد الله أن يخفف عنكم، وهو تسهيل التكليف بأن يبيح لكم ما تحتاجون إليه ولا تصبروا عنه، كما أباح نكاح الفتيات. وقد قال قبل ذلك: لمن خشي العنة منكم. نعم. هذا شرط. نعم أحسن الله عليكم. كذلك ابن القيم قال نحوه في طريق الهجرتين، قال وقال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، قال طاووس ومقاتل وغيرهما لا يصبر عن النساء، وقال الحسن هو خلقه من ماء مهين، وقال الزجاج ضعف عزمه عن قهر الهوى، والصواب أن ضعفه يعم هذا كله، وضعفه أعظم من هذا وأكثر، فإنه ضعيف البنية، ضعيف القوة، ضعيف الإرادة، ضعيف العلم، ضعيف الصبر، والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في صيب الحدور، فبالاضطرار لابد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده، فإن تخلى عنه هذا المساعد المعين فالهلاك أقرب إليه من نفسه. أحسن الله إليكم. القاسمي رحمه الله قال القول في تأويل قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله أن يخفف عنكم أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم، ولهذا أباح نكاح الإماء بشروطه، ونظير هذا قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج. وخلق الإنسان ضعيفا أي عاجزا عن دفع دواعي شهواته، فناسبه التخفيف لضعف عزمه وهمته وضعفه في نفسه، فالجملة اعتراض تذييلي مسوق لتقرير ما قبله من التخفيف في أحكام الشرع. وفي الإكليل قال طاووس ضعيفا أي في أمر النساء لا يصبر عنهن، وقال وكيع يذهب عقله عندهن، أخرجهما ابن أبي حاتم. ففيه أصل لما يذكره الأطباء من منافع الجماع ومن مضار تركه. أحسن الله إليكم. قال أحسن الله إليكم القاسمي وفي الإكليل قال طاووس ضعيفا أي في أمر النساء لا يصبر عنهن، ثم قال أحسن الله إليكم وقال وكيع يذهب عقله عندهن، أخرجهما ابن أبي حاتم. ثم قال ففيه أصل لما يذكره الأطباء من منافع الجماع ومن مضار تركه، يعني كأن أحسن الله إليكم يعني هناك يعني دراسة طبية أن ترك الجماع فيه ضرر. أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى ويهديكم سنة الذين من قبلكم ما كان معي طرائقهم. أحسن الله عليكم. الله. عدلناها ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي طرائقهم الحميدة وشرائعه التي يحبها ويرضاها. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قلتم أحسن الله إليكم في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا نداء من الله تعالى وخطاب موجه للمؤمنين. أحسن الله إليكم. نعم خطاب نداء من الله تعالى وخطاب موجه للمؤمنين. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. أحسن الله إليكم. أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، وذلك بالمكاسب المشبوهة والمعاملات المحرمة غير المشروعة كالغش والخداع في المبايعات والتعامل بالربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، لأن في ذلك ظلما وتعديا وعدوانا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا استثناء منقطع، أي لكن إذا كان ذلك عن تراض منكم كالتجارة المباحة المشروعة مع التراضي فهذا لا بأس به. وقوله ولا تقتلوا أنفسكم نهي عن قتل النفس، وقد اختلف في معنى قتل النفس هنا، فقيل لا تهلكوها بالمعاصي والشرك، وقيل لا تقتلوا أنفسكم بالانتحار، وقيل لا يقتل بعضكم بعضا، وسمى الله المسلمين نفسا لأنهم كالنفس الواحدة، وكل ذلك داخل في النهي، والآية شاملة لذلك كله. سيد السراها بمثل يمين. نعم. سمى الله المسلمين نفسا لأنهم كالنفس الواحدة، لكنهم قال أنفسكم متعددة هنا، ما وحدها وإنما أنفسكم للعدد. نعم، في السؤالات التي بعدها تبينها الآن. الله سيليك قوله وسمى الله المسلمين نفسا لأنهم كالنفس الواحدة، ولكن الآية نصها في أنهم عدد. يعني تعد العبارة ولا على وجهها ولا كيف يعني؟ أي عبارة؟ الله سيليك الآن معنا ولا تقتلوا أنفسكم، أحسن الله عليكم، نعم، ولا تقتلوا أنفسكم. الآن أنفسكم نعم، السلام عليكم، الآن أنفسكم نعم، ولا تنزلوا ولا تقتلوا أنفسكم. قلتم السلام عليكم وسمى الله المسلمين نفسا لأنهم كالنفس الواحدة. طيب هنا، ولكن هنا الأنفس متعددة ولا لا؟ صلى الله عليكم. نبدأ في أسئلة كثيرة سألنا ده يسأل. ها؟ في أسئلة كثيرة نبدأ بها. خلينا نشوف الموقف الآن. هذه الآيات. نقف عند يا الذين آمنوا ما تأكلون. لا تأكلوا ما يأكلون. إيش الآية قبلها؟ شو قبلها؟ يريد الله يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. اقرأ الكلام عليها. أحسن الله إليكم. يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه يريد بعباده التخفيف والتيسير، وذلك لأنه تعالى خلق الإنسان من ضعف فناسب ذلك التخفيف عليه، فشرع له من الشرائع ما يناسب ضعفه، وهذا من رحمته ورأفته بعباده. نعم، والإرادة هنا إرادة دينية شرعية تضاف. نعم، يريد الله يبيكم ويريد أن يثوب عليكم ويريد كلها الإرادة في الثلاث كلها إرادة دينية شرعية، يريد الله أن يبين لكم ويريد أن يثوب عليكم ويهديكم سنة إرادة دينية شرعية. نعم. طيب اقرأ بلال، اقرأ الأسئلة. نقف على الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى ظل ظليلا نصف جزء، بعد ننتقل إن شاء الله إلى فرقانة. صلى الله عليكم. يقول السائل، صلى الله عليكم، أحسن الله عليكم، ما الرد على من يحتج على جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة الترك لا يعني التحريم؟ الترك لا يعني التحريم، هذا العبارة هل هي دليل عشان يحتج بها؟ ليس دليلا، أو ليس دليلا، هذا من كيسه، قال الترك لا يقتضي التحريم، عن الله وعن رسوله حتى يحج بها. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: اشترى أبي منزلا وأجبرنا هو وأمي أن نعمل على إصلاحه، وقمنا بعمل العمال أنا وأخي الكبير دون أن نتلقى أي أجرة، وعندما تزوج أخي الكبير دون أن نتلقى أي أجرة، وعندما تزوج أخي الكبير سكن فيه فترة وانتقل، وأنا كذلك عندما تزوجت سكنت فيه فترة وانتقلت، ولا ينتفع منه أحد لأعوام كثيرة غير أمي وأبي. سؤالي هو: هل لدينا حق أنا وأخي الكبير في هذا المنزل غير حقنا في الإرث؟ لا، يعني أمره أن يعمل بهما، كل واحد عمل فيهما، والوالد له أن يتملك من مال ولده بشرطين: ما لم يعطيه ما لم يضر به، وما لم يعطيه لولد آخر، وعملهما من باب التبرع، خلاص ليس من الحق الذي سوى المال كوالده كان يعمل فيه تملكه، وقال الثاني يعمل فيه تملكه. نعم. السلام عليكم. سائلة تسأل تقول: أعيش مع والدي وهو مقعد لا يستطيع المشي ولا الخروج، وأحيانا يعطيني بطاقته البنكية لسحب بعض المال من أجل المصاريف، فهل يجوز لي أن أخذ منها لشراء ما نحتاجه أيضا في البيت من الأواني بدون إذنه؟ لا، ما دام معه فكره لا بد تستأذن، هو أعطاها المصاريف ما قاعد تشتري الأواني. نعم. السلام عليكم. سائلة تسأل تقول: امرأة اشترطت على زوجها أن لا يتزوج عليها، ثم بعد الزواج تنازلت عن هذا الشرط، ثم ندمت الآن وتريد أن يكون شرطا، فهل يكون ذلك؟ يعني سمحت له تنازلت. ها؟ تزوج أيضا. نعم. لعل تزوج. ها؟ بعد الزواج ها؟ ترجع الشرط مرة أخرى. ثم أراد لا يتزوج، يعني هو تزوج. الله أعلم. ما هو لك؟ ها؟ شو رأيك؟ شو السؤال؟ تقول: أحسن عليكم، امرأة اشترطت على زوجها أن لا يتزوج عليها، ثم بعد الزواج تنازلت عن هذا الشرط، ثم ندمت الآن وتريد أن يكون شرطا، فهل يكون ذلك؟ نعم، هو شرط، هو شرط، لكن يعني إذا تركت والله محل تأمل، هذا قول لها إذا تنازلت خلاص انتهى الأمر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا كان والدي يجدان صعوبة في خدمة أنفسهما، وكان لدى أمي وسواس وغيرة من زوجتي حتى جعلتها عدوة لها، فلم تستقم حياتي الأسرية، فهل يجوز لي أن أسكن في بيت مستقل مع متابعة والدي بتكرار زيارتهما؟ لا بأس، إذا كان ما يخل بالخدمة، لكن كونه يكون معه في البيت أقرب، إذا كان هذا اشتد الأمر وصار يعني فيه مشقة عظيمة، تجعلها في بيت مستقل حتى يزول هذا الأمر مع العناية بوالديه، لأنه في الغالب إذا خرج من البيت يكون ما تكون الخدمة كالخدمة السابقة إذا كانت في البيت. نعم. ما إذا كان يغضبهما، إذا رضي بالجلوس خلاه لا بأس، لكن الغيرة إذا كان الغيرة في الغالب إنهم يرضيان بالبعد إذا كان في غيرة. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم إخفاء آثار الحروق والتشققات بلون مقارب للون البشرة؟ هل يعد ذلك وشما محرما؟ لا أخبره، لا يعد، لا يعد وشم. نعم. الوشم شيء ظاهر يكون على الجلد. نعم. لكن هنا اللون المقارب قد يرد به يعني وشمن حقيقة يعني, يعني السائل ما بين, ولكن قد يقال أنه من جنس الأصباغ هذه والمناكير, قد يقال أنه من جنس المناكير. لا, المناكير هذه ممنوعة من لأجل أنها تحجب الماء على أصول البشرة, العجين والطين يزيلها من البشرة حتى يصل الماء إلى البشرة, هذا المنع منها. مناكير اللي في الظافر تمنع الوصول الماء إلى البشرة. نعم, هو لحسريك يعني يفرق هنا بين المساحيق التجميلية وبين لو يعني غطاها مثلا بلون كوشم, يعني حقيقته وشم, الآن صارت فيه أوشام بألوان مختلفة فقد يشم نفسه, ولكن لتغطية هذا العيب إذا كان مثل البشرة لا قرونه, ما يكون وشم ظاهر. حصل الله عليكم, لأنه مو بظاهر صار مثل جلدنا. حصل لك. يقول السائل أحسن الله إليكم, في العمل لدينا زميل يؤمنا أحيانا في الصلاة, وإذا رأيته وهو يصلي النوافل لا أراه يحرك شفتيه بل هما مطبقتان, فما حكم صلاته وما حكم صلاتنا خلفه وما الواجب علي؟ هذه هي المسألة, يبين له, يقول أنت تقرأ ولا ما تقرأ؟ يقول أقرأ في قلبي. لا, ما صح, لا بد حرك لسانه وشفتيه, ولا صح الصلاة خلفه, لكن لا يقرأ ما صح الصلاة. كيف يقرأ الفاتحة؟ لا بد يقرأ الفاتحة, والقراءة في القلب تسمى قراءة تأمل. نعم, بعض الناس تجده في مصر جالس ينظر بعينه, يقرأ بعينه فقط وبقلبه. هذا منتشر. ها؟ نعم, يظنون أن هذا قراءة, ما يسمى قراءة. لا بد من تحريك اللسان والشفتين, يسمع نفسه في الوقت الذي ليس هناك أصوات. نعم, السلام عليكم. قول السائل, أم تقول لولدها إذا أتت أختي إليكم في آية في هذا, ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها وبطيب إلى ذلك سبيلا, ولا تجهر بقراءتك ولا تخافت فيها. إذن في قراءة سمى قراءة, في جهر وفي إخفات. نعم, السلام عليكم. يقول السائل, أم تقول لولدها إذا أتت أختي إليكم فلا تضيفها في بيتك, فهل لابنها أن يطيعها في ذلك أم يقول لأمه قولا حسنا ويبر خالته من غير رضا والدته؟ نعم, القول الثاني هو الصواب, يقول قول حسن ويبر بأخته. نعم, لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق, يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرتها بالمعصية, لا تطيعها. نعم, صورك. يقول السائل, هل يجوز أن أدعو على من ظلمني إلى أن أموت؟ جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت, عن عائشة رضي الله عنها, إن إلا أدعو أو ما أذكر, نسيت, نقول إن الإنسان لا يدعو على من ظلمه حتى يأخذ حقه وزيادة, الأولى أن لا يدعو عليه, إما أن يسامحه وإما أن يسكت يأخذ حقه, لأنه إذا دعا عليه قد يأخذ حقه وزيادة. نعم, أحسنك, انتهت الأسئلة. أحسنك, وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع. درس المساء إن شاء الله بعد المغرب سنة بداوت, وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك.